في قصص الشعوب طرائف لا تنتهي وعالم حي بهي يسكن في القلوب في قصص الشعوب. الدنيا من كل بقاع الأرض قصص شتى تروى حتى نعرف أحوال الإنسان والكل هنا جيران. من كل بلاد الدنيا من كل بقاع الأرض قصص شتى تروى حتى نعرف أحوال الإنسان والكل. فإذا زرناهم بالصورة في أحلى دنيا مسحورة كي نتسلى صرنا أهلا. فإذا زرناهم بالصورة في أحلى دنيا مسحورة كي نتسلى صرنا أهلا.